بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف عقدهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم من مجانبتهم وترك مجالستهم والاستماع لأخطائهم وخطابهم. فقال تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تخلفوا عنه بهجرانهم ومباينتهم، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله عز وجل توبتهم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما أمر الله عز وجل به من الاعتصام بحبله المتين ولزوم جماعة المسلمين، عطف على بذكر هذا الأمر المهم. قال: وما أمر به المؤمنون من مبايتي من خالف عقدهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم من مجانبتهم وترك مجالستهم والاستماع لأخطائهم وخطابهم. وهذا أصل عظيم من أصول الدين، وهو مجانبة أهل الشر والفتنة وعدم مجالستهم وعدم مخالطتهم وصون الآذان والقلوب عن سماع شبههم وعن سماع ما يلقون على الناس من هذه الشبه والفتن. وذلك أن الإنسان ضعيف وهو معرض للفتنة ومعرض للتأثر بغيره، ولهذا نهى الله عز وجل عن مجالسة أهل الشر والفتنة والبلاء. وقد دلت على هذا الأدلة، منها ما ذكره المصنف هنا، وهو قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذا في بيان التحذير من مجالسة أهل الشر والفتنة والبلاء، وأن من خالطهم من غير إنكار عليهم أنه شريك لهم في الإثم. وذلك أن المنكر إذا حضره الرجل يجب عليه أن ينكره، فإذا لم ينكر وخالط وجالس من غير إنكار فإنه مشارك لصاحب المنكر في منكره بسكوته عليه، إلا إذا أنكر بقلبه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث العظيم الذي هو أصل في الإنكار: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فهذه مراتب المنكر، فإذا لم ينكر هذا المنكر بأحد هذه المراتب الثلاث فإنه لم يؤدي شيئا من الإنكار. ولهذا جاء بعد ذكر المرتبة الأخيرة: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي ليس وراء ذلك من الإيمان في إنكار هذا المنكر. وليس على ما فهمه البعض أن من لم ينكر المنكر أنه لا يكون مؤمنا ويكفر بذلك، فإن هذا غير صحيح وهذا مخالف للأصول. فإن صاحب المنكر إذا كانت مخالفته بدعة غير مكفرة، أو صاحب المعصية بقسميها الكبيرة والصغيرة، فإن أصحاب هذه المخالفات لا يكفرون بمخالفاتهم، فكيف يكفر من لم ينكر عليهم؟ وإنما المقصود بذلك كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه ليس وراء ذلك من الإنكار أو من مراتب الإنكار يعني حبة خردل، وليس المقصود أن من لم ينكر المنكر أنه يكون كافرا بذلك، لأن صاحب المنكر إذا كان المنكر من قبيل المعاصي أو البدع غير المكفرة لا يخرج صاحبه من الدين، فكيف بمن لم ينكر عليه. والتحذير من مجالسة أهل البدع والشر والفتنة له مقاصد كثيرة، منها تجنب مخالفاتهم، فإن من جالس أهل البدع خصوصا الدعاة لبدعهم فإنه يتضرر بمجالستهم وتعلق شبههم بقلبه، ولهذا كان بعض السلف يعني لا يأذن لمبتدع أن يقرأ عليه آية ولا حديث، يقول إن القلب ضعيف وإني أخشى أن يورد على قلبي شبهة فلا تخرج من قلبي، فكانوا يحذرون سماع كلام أهل البدع ويحذرون منه. كذلك من المقاصد التي جاءت النصوص فيها بهجر المخالفين هو تأديب المخالف، إذا كان على مخالفة فهجر، فإن هذا من باب الزجر له ومن باب العقوبة له التي تمنع من معاودته لهذا الأمر. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما ثبت من السنة، ذكر الآية من سورة النساء ثم قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تخلفوا عنه، وهم الثلاثة الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهم مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك، فهؤلاء تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما أمر أصحابه بالخروج معه في الجهاد، فتخلف هؤلاء وتخلف بعض المنافقين، ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر المنافقون بالكذب، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم على نيتهم، ثم هؤلاء الثلاثة بيّنوا للنبي صلى الله عليه وسلم حالهم وأنهم كانوا على قوة ولكنهم لم يخرجوا لتباطؤ بعضهم حتى خرج الناس، ثم ندموا بعد ذلك، كما ذكر كعب بن مالك رضي الله عنه في خبره وخبر صاحبيه في الحديث المشهور في الصحيحين. ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر له بعض المنافقين فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله. وأما هؤلاء المؤمنون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يكذبوا، وإنما صدق النبي صلى الله عليه وسلم في تأخرهم عنه من غير عذر، فأمهلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرجأهم، ولهذا يعني وصفهم الله عز وجل بأنهم خلفوا، وقيل في معنى خلفوا أي أنهم خلفوا عن التوبة، وقيل خلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنهم خلفوا عن التوبة. والمصنفون ذكرهم بهذا الوصف، قال الذين تخلفوا، فهذا ظاهر أنهم تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وأما قول الله عز وجل الذين خلفوا أي الذين خلفوا عن التوبة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهجرهم وأمر الناس أن يهجروهم 50 ليلة، ثم تاب الله عز وجل عليهم بعد ذلك وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عليهم. فهؤلاء الثلاثة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم ومباينتهم، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله عز وجل توبتهم، وهذه من أنواع العقوبة كما هو ظاهر، أمر الناس أن يهجروهم وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم، وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، و تحقق هذا الأمر وحصل لهم انتفاع بهذا، حتى إن الله عز وجل قال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فدل على عظم وطأة هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم وندمهم على ذلك ندما عظيما، ثم تاب الله عليهم. وهذا من مقاصد الهجر، وهو التأديب وتأديب المخالف بهجره حتى ينزجر، وإلا فكانوا هؤلاء أخيار، وكان هؤلاء خير من بل لا يقارنون بالمنافقين، فهؤلاء من خيار المؤمنين، فإن هلال بن مرار بن الربيع وهلال بن أمية من أهل بدر، وكعب بن مالك لم يشهد بدر لكنه من أصحاب من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على أن الهجر له مقاصد شرعية، وليس كل من يبغض يهجر، فإن المنافقين يبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضهم المنافقون، ولكنهم لم يؤمروا بهجرهم لأن الهجر له مقاصد شرعية، فهؤلاء لم يؤمروا بهجرهم لأن هجرهم لا ينفع ولا يجدي معهم، لأنهم لن يزجروا بهذا بخلاف الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبغضونهم. هذه المسألة العظيمة وهي مسألة الهجر مما يخوض فيها كثير من الشباب، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة وعظمة الفتنة، بخوض كثير منها من غير تأصيل شرعي ومن غير رجوع إلى الأدلة وإلى كلام سلف الأمة، فعظمت الفتنة حتى أصبح الأمر والفتنة بين أهل السنة أنفسهم وبين المنتسبين للسنة يتهاجرون ويتقاطعون، وكل يدعي أنه محقق للسنة، فهذا يترك السلام على أخيه ويهاجره ولا يصافحه ويزعم أن هذه السنة، وهذا من هجر أهل البدع، وهذا مما أمر الله عز وجل به، حتى عظمت الفتنة واشتدت وطأتها، تفرق أهل السنة وأصبحوا فتنة لكثير من العوام عندما يرونهم يتهاجرون. وهذه فتنة عظيمة، يجب على طلاب العلم أن يرجعوا إلى الأدلة وأن يجمعوا أطراف هذه المسألة وأن ينظروا إلى كلام السلف وإلى كلام العلماء المحققين الذين بيّنوا هذه المسألة ووضحوها. وأذكر كلاما موجزا في التأصيل لهذه المسألة، وقد سبق أن ذكرت شيئا من ذلك في بعض الدروس الماضية، ولكن لا بأس بإعادة هذا لشدة الحاجة إليه. فنقول إن الهجر أولا ينقسم باعتبار مقاصده إلى قسمين، إلى هجر لمصلحة خاصة دنيوية، وإلى هجر لمصلحة شرعية. الهجر يكون لمقصدين، لمصلحة خاصة دنيوية ولمصلحة دينية شرعية. أما النوع الأول فهو على قسمين، منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم، وقد دل على هذين النوعين حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فهذا الحديث دل على مرتبتين من الهجر. المرتبة الأولى هو الهجر فيما دون الثلاث، لوجود شحناء أو لوجود غضب يعني يتعلق بأمور بين الأخوين، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم الهجر فيما دون ثلاث، ولهذا قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ومفهوم المخالفة أن الهجر فيما دون الثلاث أنه جائز عندما يكون لذلك سبب ومبرر، وهذا من رحمة الله عز وجل، فإن الناس بشر، وقد يحصل أن يغضب الإنسان على أخيه ويحصل في نفسه شيء، فرخص الله عز وجل في الهجر الذي يكون يعني في هذه المدة حتى يذهب ما في النفس، ثم تعود الأمور بعد ذلك إلى نصابها. وأما الهجر فوق ثلاثة أيام فهذا هو النوع الثاني وهو المحرم، وهو أن يهجر المسلم أخاه لمصلحة دنيوية أو لأمور خاصة فوق ثلاث، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام يعني يرفع الهجر، يعني لا يتمادى الإنسان حتى لو هجر من قبل أخيه، فهذا يعرض وهذا يعرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث أن السلام يرفع الهجر، فإذا سلمت على أخيك أزلت الوحشة وعادت الأمور إلى نصابها. هذا الهجر هو الهجر المتعلق بمصلحة دنيوية أو مصلحة خاصة. أما النوع الثاني فهو الهجر لمصلحة الدين، الهجر لمصلحة الدين، وهذا مشروع لكن له ضوابط شرعية، وهو يرجع إلى ثلاثة مقاصد. المقصد الأول هو حماية الهاجر من فتنة المهجور، إن كان مبتدعا أو فاسقا فإنه أمر بهجره لمصلحة دينه. إذن هذا المقصد الأول وهو الهجر لمصلحة الهاجر، وذلك لتضرره بمجالسة ذلك المخالف من مبتدع أو فاسق أو كافر يتضرر بمجالسته فإنه أمر بهجره. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ثم ذكر أن حامل المسك قال: إما أن يحذيك، إما أن تبتاع منه، إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد عنده ريحا طيبة. ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك أو تجد عنده ريحا خبيثة. إذن لاحظوا هنا الحديث يخاطب به من؟ يخاطب به من يتضرر بمجالسة المخالف، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسة أهل الشر والفتنة وعن مجالسة أهل السوء لما يحصل لمجالسهم من الضرر، إما ضرر مباشر وهو الدخول في فتنته أو السمعة. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الضرر بمرتبتين، قال: الأمر الأول إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد عنده ريحا خبيثة. فمثال حرق الثياب هو الدخول في فتنة هذا الرجل الذي هو رجل سوء، وأما الريح الخبيثة فهي السمعة السيئة، فإن من خالط أهل الشر والفتنة لو لم يتضرر بهم فأقل ما يتضرر بهم هو أن يسيء سمعته عند العقلاء وعند أهل العلم، فإن الرجل يعرف بقرينه وبجليسه. إذن هذا هو المقصد الأول، وهذا المقصد ليس فيه خيار وليس فيه تفصيل، ولهذا يتنزل على هذا الأمر نهي السلف عن مجالسة أهل البدع لغير ذوي العلم الذين يناصحونهم من العوام ومن طلاب العلم الذين يتضررون بمجالستهم. وكلام السلف يتنزل على هذا في أن من جالسهم أو خالطهم يتضرر بمجالستهم، فنهي أن يجالسهم. وهذا الضابط يدل على أنه لا يجوز لرجل أن يجالس المخالفين إذا كان يتضرر بمجالستهم، وليس له خيار في ذلك، وليس هناك يعني ضوابط تتعلق بهذه المسألة. بمجرد ما يحصل له الضرر بمجالسة المخالف فإنه يجب عليه أن يمتنع من مجالسته. المقصد الثاني هو النظر لمصلحة المبتدع المصلحة الشرعية، وذلك ما يرجى من هدايته وما يرجى من رجوعه إلى السنة، سواء كان هذا المخالف كان مبتدعا أو كان عاصيا. فجاءت الشريعة بتحقيق هذا المقصد، وهو ما يرجى من هداية هذا المخالف، وما دلت النصوص من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن دعوة الناس إلى الخير، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال العلماء: المجادلة بالتي هي أحسن لأهل البدع، فكيف يجادلهم وهو لا يجالسهم؟ لا بد من مناصحتهم ولا بد من بيان الحق لهم، ولكن من أهل العلم الضابطين للعلم. وهذه المصلحة يظن بعض الجهلة أنها مصلحة دنيوية، فيقال يترك دين الله لأهل البدع ولفلان وفلان، هذه مصلحة شرعية هي لمصلحة الداعية ولمصلحة المدعو. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب عشية خيبر وهو ذهب للجهاد والقتال يقول لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالمسلم مخاطب بهذا النص أن يهتدي الناس على يديه من أهل البدع ومن أهل المعاصي، من الكفار أن يسلموا على يديك، من أهل البدع أن يهتدوا على يديك، من أهل المعاصي أن يهتدوا على يديك. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه أن يجعله هاديا مهديا، هاديا لغيره من الخلق، مهديا في نفسه. وهذا مما يدل على أن من مقاصد الشريعة أن يدعو الإنسان إلى الخير وأن يوجه الناس إلى السنة، فهذه مصلحة تحصل للداعية عندما يدعو غيره إلى السنة وإلى الطاعة، ومصلحة دينية شرعية متعلقة بالنظر لحال هذا المسكين الذي وقع في البدعة أو وقع في المعصية. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن أهل السنة ينظرون إلى أهل البدع نظرة إشفاق ورحمة، ينظرون إليهم نظرة رحمة وإشفاق لأنهم في فتنة عظيمة، فيدعونهم إلى السنة ويبينون لهم الحق لعل الله عز وجل يهديهم. فهذه المصلحة هو النظر إلى هذا المخالف. لكن من الذي يقوم بهذا الأمر؟ هم العلماء. ولهذا ما يخاطب العوام بمجالسة أهل البدع ولا طلاب العلم الصغار يقال جالسوا أهل البدع وناصحوهم، لا، إنما يقوم بهذا العلماء الذين يناصحون ويبينون ويزيلون الشبه عن هؤلاء المخالفين. وهذا له نماذج وصور من سيرة السلف. ناظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج، وناظرهم ابن عباس، وناظر عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي القدري، وناظر الإمام أحمد بن أبي دؤاد والخليفة، وناظر شيخ الإسلام بن تيمية طوائف من أهل البدع من الرفاعية ومن المعطلة في الصفات، وناظر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الكثير من المخالفين وناصحهم وكاتبهم، وكذلك نقل الخلال الكثير من مكاتبات الإمام أحمد لبعض المخالفين ولمناصحتهم. فقد قام السلف وما زال أهل الاتباع لطريقهم يقومون بهذا الواجب ويناصحون هؤلاء. ومن الجهود المباركة التي وفق الله لها ولاة الأمر في هذه البلاد عندما اندلعت فتنة التكفير والتفجير من بعض المغرر بهم أنهم هيئوا المناصحة ووجهوا أهل العلم إلى مناصحة هؤلاء، وعقدت الكثير من جلسات المناصحة ولا زالت بحمد الله مستمرة إلى اليوم. وقد رجع خلق كثير كانوا في السجون فخرجوا، وقد رأيت بعضهم في هذا المسجد يصلون ويعبدون الله ويدعون لولاة الأمور ولأهل العلم ويثنون على جهود ولاة الأمر في هذا، ويقبلون رؤوس أهل العلم الذين كانوا يناصحونهم ويقولون الحمد لله الذي أنقذنا الله بكم. فهذه من مقاصد الشريعة العظيمة أن هؤلاء إذا وقعوا في الفتنة أنهم لا يتركون للشيطان، ولكن يقوم بمناصحتهم أهل العلم الذين لهم قدرة على إزالة الشبه، ويرجى لهم إن شاء الله السلامة من بدعهم بما لديهم من العلم وبتوفيق الله عز وجل لهم، وإلا فإنه لا يوجد إنسان يأمن على نفسه الفتنة. إذن هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وقد دلت عليه الأدلة وعليه عمل سلف الأمة. المقصد الثالث من مقاصد الهجر هو هجر بعض المخالفين لمصلحة عامة الأمة، لمصلحة عامة الأمة. وهذا له صور، من ذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم بترك الصلاة على صاحب الدين وعلى الغال الذي غل من الغنيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهما، فلما بلغه أن ذلك الرجل عليه درهمان قال صلوا على صاحبكم، قال صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الغال وعلى صاحب الدين لينزجر غيره عن مثل فعله، لينزجر غيره عن مثل فعله، إذن هذه مصلحة عامة للأمة، وهو أن يهجر الرجل الذي له مكانة في العلم والفضل، يهجر بعض المخالفين بترك الصلاة عليهم أو بترك عيادتهم إذا مرضوا أو بترك مجالستهم. فعندما يسأل الناس لما فلان ترك مجالسة فلان، قالوا لمخالفته، لبدعته، لمعصيته، فينزجر الناس عن مثل هذا الفعل. وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، فإن أهل العلم إذا جالسوا المخالفين ورأى الناس أن أهل العلم يجالسونهم تضرروا بذلك، وقالوا لو أن هؤلاء على خطأ لما جالسهم العلماء. ولهذا كان العلماء يتركون مجالسة أهل البدع ولا يخالطونهم إلا إذا ترتب على هذا مصلحة الشرعية كالمناصحة على ما تقدم في المقصد الثاني. إذن هذه هي المقاصد الشرعية لهجر المخالف. ثم ذكر العلماء في المقصد الثاني أن هجر المخالف إذا كان المقصود به التأديب، وهو أنه إذا هجر لمصلحة المخالف أو أنه تؤلف لمصلحته، مثال ذلك مبتدع، فيظهر لبعض أهل العلم أنه لو هجره انزجر ورجع، فهذا يشرع له هجره لأن هذا الهجر ينفع ذلك المخالف. وآخر يقول إن فلان لديه شبهة ولو هجرته لم ينزجر، ولكن أناصحه وأبين له ثم بعد ذلك يرجع. ونحن جربنا أن بعض الموقوفين الذين كانوا على وقعوا في فتنة التكفير، عندما ندخل عليهم ابتداء لبعضهم وليس للكل، بعضهم لا يسلم ولا يرى رد السلام ولا يصافح، ولربما كفر من يجالسه، ثم بعد ذلك إذا أزيلت عنه الشبهة إذا به تزول عنه الشبهة ويرجع إلى ما كان عليه ويندم ويستغفر ويتوب ويقول سامحوني، لأنه لديه شبهة. فلو هجر السنين الطوال فإنه لا يمكن أن ينزجر ما دام أنه يرى أنه مصيب. ولهذا شرعت مناصحة هؤلاء لأنهم في فتنة. لكن أحيانا بعض أهل البدع وبعض المخالفين لديهم عناد، والهجر ليس هو متعلق بالبدعة كما يظن البعض، بل هو لكل مخالفة من بدعة أو معصية. فإن بعض المخالفين لو هجرته انزجر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر كعب بن مالك وصاحبيه أثر فيهم هذا الهجر، ورجع وتاب وندم ندما عظيما ثم تاب الله عليهم. إذن لا بد أن ينظر إلى هذه المقاصد الشرعية. فيأتي بعض الطلبة الآن يقول فلان مخالف، فلان لديه بدعة، فلان لديه معصية، هل أهجره أم لا؟ نقول أولا انظر إلى المقصد الأول قبل كل شيء، فهل تتضرر بمجالسته في دينك؟ إذا قال نعم قلنا ابتعد، فانجو بنفسك، ولا يجوز لك أن تطلب نجاة مخالف بهلاك نفسك، لا خيار لك في هذا. لكن إذا جاء طالب علم قال أنا أرجو إن شاء الله أني إذا جالسته انتفع بمجالسته فينتفع بي ولا أتضرر به، فنقول له انظر بعد ذلك هل في هذه المجالسة مصلحة شرعية له، ينتفع من مجالستك بعلم ويرجع عن شبهة، أو أنك إذا هجرته انزجر بهجرك ورجع. ينظر إلى هذا الأمر، فإذا كان ينزجر بالهجر نعم، وإذا كان ينتفع بمجالستك وبتألفك له فهذا هو المقصود. لأن المقصود كما سيأتي في كلام الإمام ابن القيم، المقصود هو إصلاح ذلك المخالف لا إتلافه. أنت مأمور بالإصلاح لا بالإتلاف، مأمور بهداية الخلق، لم تؤمر بفتنتهم. ولهذا على المسلم أن يكون ورعا في هذا الموطن، فإنه لربما هجر رجلا وفتن بهجره، ولربما ارتد عن دينه كما حصل من بعض المخالفين، لما هجر من بعض إخوانه ارتد عن دينه، وبعضهم لما هجر في بعض المخالفات في السنة ترك السنة بالكلية، وقال إذا كان هذا فعل أهل السنة فهذا دليل على أنهم أشداء وأنهم قساة، ولحق بغيره من أهل البدع، وهذه فتنة عظيمة. لا يجوز للإنسان أن يكون سببا لفتنة مخالف من المخالفين، إما أن تصلحه وعلى أقل تقدير لا تكون سببا لفتنته. فهذا الأمر ينظر فيه لمصلحة المخالف من ناحية الدين، فإذا كان الهجر ينفع هجر، وإذا كان الهجر لا ينفع بل يزيده فتنة وبلاء، فإنه لا يجوز أن يهجر هذا المخالف. ثم من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها أن الهجر ليس هو متعلق بالبدعة فقط بل بكل مخالفة، فمن يعمم الهجر في حق أهل البدع فإن هذا خطأ، فإنه تقدم في الأدلة وفي كلام أهل العلم أن من أهل العلم من جالس أهل البدع وناصحهم، ولو كان هجر أهل البدع عاما لما جالسهم السلف ولما نصاحوه ولما تحققت المصالح هذه العظيمة التي نلمسها اليوم بمجالسة أهل العلم المخالفين. فينظر إلى هذا الأمر. ثم إن المخالفة ليست هي منحصرة في البدعة، فيظن البعض أن المبتدع هو الذي يهجر دون العاصي، بل أكثر الأدلة دلت على هجر العصاة. هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ابن مالك وصاحبيه هجر على المعصية، هجر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه شهرا هجر على المخالفة، هجر النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبة وللذي لبس الخاتم، كل هذا من باب هجر المخالفين للمخالفات التي هي من جنس المعاصي. فلو كان الهجر عاما في كل مخالف لكان الهجر عام، إذا كان الهجر عاما في هجر العصاة وأهل البدع، فلا تجالس رجلا، لأن الناس اليوم ما سلموا من المعاصي وما سلموا من المخالفات، ولكن الصحيح أنه ينظر إلى المصالح الشرعية. فإذا كان هذا الهجر لك فيه مصلحة في دينك أو لهذا المخالف نعم، وإذا لم يتحقق بذلك مقصد شرعي ولا مصلحة شرعية فإنه لا يجوز الهجر في هذه الحال. أيضا من الأمور التي ينبه عليها أن من الناس من يخطئ في هذه المسألة خطأ مركبا. كيف؟ أنهم ينزلون أهل السنة منزلة أهل البدع ثم يعممون الهجر. يعني لاحظوا الخطأ مركب من جهتين، ينزل كلام السلف في هجر أهل البدع على أهل السنة ثم يعمم الهجر، فتحصل فتنة عظيمة. يتهاجر أهل السنة فيما بينهم، الكلام في هجر أهل البدع، في هجر أهل المعاصي، أما أهل السنة أهل العلم طلاب العلم الذين اجتهدوا في معرفة السنة وفي معرفة الحق فإنهم إن أصابوا أو أخطأوا عن اجتهاد فإنهم لا يهجرون. وللعاقل أن يتأمل حال السلف، كانوا يختلفون في مسائل كثيرة، ولربما تناظروا، ولربما حصل لبعضهم كلام من قبيل التجرد للحق في أن فلان مخطئ أن قوله باطل، ومع هذا ما كانوا يتهاجرون إذا ما اختلفوا وإنما كانوا يتناصحون. فهذه فتنة عظيمة، أنه كل من أخطأ من أهل السنة قيل إنه مبتدع ثم قيل بهجره، فتحصل هذه الفتنة العظيمة بين أهل السنة. بل حدثنا بعض الإخوة أن بعض الشباب هجر والديه وفارق البيت وخرج من بيته لوجود مخالفة في البيت، فهذا من ضعف العلم ومن ضعف الفقه، فإن الدين ما جاء بهذا. ولهذا بعض الآباء حدثني أنه يشكو من ابنه ومن شدته، وأخبرني رجل أنه كان يحذر أن يلتحق ابنه بهؤلاء السلفيين، يقول لأنهم أشداء وأنهم يعلمون أبناءنا العقوق. من الذي فتن هؤلاء؟ ومن الذي جعل هؤلاء يسيئون الظن في أهل العلم وفي أهل السنة والجماعة إلا سوء الفهم لهذه المقاصد الشرعية؟ ما جاء الدين بهذا. ما لا يوجد عالم يقول لابن اهجر أباك وقاطعه وإنما يأمرونهم بالنصح لوالديهم ولأقاربهم، ويأمرونهم بدعوة الناس إلى الخير. ولو أن كل من رأى مخطئا هجره لما بقي له أحد، لا من الأبناء ولا من النساء ولا من الأقارب، سيبقى في بيته بمفرده. الأبناء يخطئون، كل من أخطأ يهجر ويطرد، والزوجة قد تخطئ وقد تطلق، وهكذا تكون فتنة عظيمة. فالإسلام ما جاء بهذا الأمر، وإنما جاء بتحقيق المصالح الشرعية. أنبه على مسألة، أن الهجر هو كغير من الأحكام الشرعية. مثال ذلك الجهاد، الجهاد جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باق إلى قيام الساعة، ولكن له ضوابط شرعية. فلما ذكر العلماء الضوابط الشرعية للجهاد، قال بعض المفتونين: العلماء عطلوا الجهاد. وهكذا الشأن، الهجر موجود في كتاب الله ودلت عليه السنة، ولكن له ضوابط شرعية. فلما ذكر لبعض المفتونين هذه الضوابط الشرعية، قالوا: هؤلاء عطلوا هجر أهل البدع، عطلوا هجر المخالفين. ونحن نقرر من أكثر من 20 سنة في الكتب المطبوعة أن هجر المخالف من السنة، ولكن بضوابط شرعية. فالذي يعمم هذه المسائل كالذي الآن يدخل الشباب في الفتن ويأمرهم بالجهاد ويأمرهم بالخروج، ثم يقول: من خالفكم في هذا فهو معطل للجهاد. كذلك الهجر ما أنكره أحد، ومن أنكر الهجر فهو منكر للنصوص الشرعية، ولكن ينبغي ويجب أن ينظر إلى النصوص الأخرى، وأن ينظر إلى مقاصد الشريعة. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يأتي بعض الشباب يقول: أنا مخاطب بنص من النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وحصل هذا من بعض الشباب، أنه اعتدى بيده على بعض المخالفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا أصرح من كلام بعض السلف في هجر أهل البدع، نص صريح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال: أنا أغير بيدي. فنبه العلماء على أن هذا التغيير له ضوابط. ما معنى الاستطاعة؟ هل هي استطاعة بدنية؟ بعض الناس له قوة بدنية، يستطيع أن يقتل المخالف ويجلده ويسجنه، لكن هل أمر بهذا؟ قال العلماء: الهجر الإنكار باليد يكون لصاحب السلطان. فجاء بعض هؤلاء الجاهلين، قالوا: هؤلاء عطلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طائفة أخرى نظروا إلى نصوص الدعوة إلى الله وما ورد في الدعوة من الترغيب في الخير، فقالوا: ندعو إلى الله. فخرجوا يدعون بجهل، فقال لهم العلماء: ليست الدعوة لكم، إنما الدعوة بعلم، تعلموا ثم ادعوا. قالوا: هؤلاء عطلوا الدعوة، وعطلوا الدعوة إلى الكتاب والسنة. هكذا تتجدد الفتن وتتنوع، فينظر هؤلاء بعض الجهلة إلى طرف من النصوص، وإذا نبههم العلماء إلى الضوابط الشرعية قالوا: أنت عطلت هذا الأصل. كذلك الرد على أهل البدع مطلب شرعي دلت عليه الأدلة وقام به سلف الأمة، فيأتي بعض الجهلة ويرد ويسيء أكثر مما يحسن، فيقال له: دع هذا لا تشتغل به. يقال: هؤلاء عطلوا الرد على أهل البدع. فتنة تتكرر ولها صور كثيرة، ولهذا لو تأمل العاقل فتنة كثير من الناس قديما وحديثا هو الأخذ بأطراف النصوص ولا يتأمل. وأنا قلت لكثير من الشباب، يعني مثل الذين يقتحمون هذه الأمور من غير علم ومن غير فقه، كمثل رجل يعني رأى سمع الأذان يؤذن، وسمع المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فأسرع إلى المسجد، فقال له أحد العلماء: يا بني، هل توضأت؟ قال: سبحان الله، تريد أن تعطلني عن الصلاة وعن المسارعة إليها، بل أدخل المسجد وأستجيب لنداء المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فيدخل ويصلي بلا وضوء. هكذا الذي يدعو بلا علم، الذي يهجر من غير فقه، الذي يخرج في الفتن بدعوى الجهاد في سبيل الله، اقتحموا هذه الفتن بدعوى أنهم يقومون بالسنة. فلما نصحهم العلماء قالوا أنتم عطلتم هذه الأمور. وهكذا كما قال بعض المتقدمين من الذين اشتبه عليهم باب الأسماء والصفات، قالوا مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم. فهكذا هؤلاء الطوائف يقولون في العلماء أنهم أهل عبادة وصلاح، لكنهم لم يقوموا بواجبنا، لم يردوا على أهل البدع، حتى طعن في علماء كبار قال أنهم على خير أنهم يوجهون الناس إلى العبادة ويوجهون الناس إلى الخير، لكنهم لم يقوموا بواجبهم في الرد على أهل البدع، ولم يقوموا بواجبهم في هجر أهل البدع، ولم يقوموا بواجبهم بأمر الناس بالجهاد، فطعنوا في هؤلاء العلماء كما طعن أولئك في سلف الأمة. فتن تتجدد. ولهذا أنا أنصح طلاب العلم، والله ليس لنا هوى في مسألة أن تقرر أو تنفى وفي تصويب رجل أو تخطئته، ولكن المقصود هو النصح للأمة، وأنه لا يمكن أن يخرج الناس من هذه الفتن إلا بالرجوع إلى الأدلة وإلى كلام سلف الأمة وإلى كلام العلماء المحققين في هذا الباب. وأنقل نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 28 يتعلق بهذه المسألة، بمسألة الهجر وبيان الضوابط المتعلقة بهذه المسألة. ونأمر ونطلب من الأخ أمير أن يقرأ لنا ما ذكره شيخ الإسلام، لعل الله عز وجل أن ينفع به. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. نعم هذا موطن عظيم. ينبه الشيخ الإسلام أن هذا الهجر إذا كان يتعلق بهجر المخالف أنه شرع لمقصد، وهو زجر المهجور وتأديبه. قال: ورجوع العام عن مثل حاله. ثم قال: فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف يعني هجره لا ينفع. مثل الآن شاب يهجر أخاه، مقصد الشارع هو أن يحصل زجر لذلك المخالف، فهجرك لزميلك لا يزجره، وإنما يزجره هجر يعني صاحب الفضل. يقول: بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسد ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. هذا كلام من؟ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا الكلام الذي يقرر الآن ونذكره في الكتب لا ينبغي أن يظن أنه شيء محدث جديد، هذا الذي عليه العلماء، وليس هو طريقة مبتدعة، وليس هو منهج فلان أو فلان، هذا الذي دلت عليه الأدلة، وهذا الذي عليه السلف، وهذا الذي عليه العلماء المحققون. وللأسف يعني من شدة وطأة هذه الفتنة حتى شيخ الإسلام أصبح يطعن فيه لهذا، ويقال أنه خالف طريقة أحمد. سبحان الله، والله ما خالف شيخ الإسلام ما عليه السلف في هذه المسألة فيما يقرر، ولا ندعي عصمته، ولكنه قرر هذه المسألة بفقه عظيم تقصر عنه الأفهام والعقول، ولكن من رجع إلى الأدلة وإلى كلام السلف تبين له مدى فقه هذا الرجل وما قرره في هذه المسألة وفي غيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم، لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين، والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. نعم، لاحظ هنا أن شيخ الإسلام هنا يذكر الهجر مقابل التأليف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: هجر أقواما وتألف آخرين، والذين هجرهم هم خير من الذين تألفهم. المنافقون أين هم من كعب بن مالك وصاحبيه؟ أين هم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين؟ ولهذا تألف بعض المؤلف قلوبهم يوم حنين، ولم يعطي كبار المهاجرين، ولم يعطي الأنصار رضي الله عنهم. فالتألف مقصد شرعي، ويجب على طلاب العلم أن يدركوا أن تألف المخالف لمصلحة الدين ليس من الضعف، وليس من التمييع، وليس من المداهنة، وإنما هو قيام بواجب شرعي دلت عليه الأدلة وقام به النبي صلى الله عليه وسلم. تألف أقواما وهجر آخرين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضره لو هجره الناس جميعا، ولكنه كان حريصا على هدايتهم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، ولهذا كان يفرق بين الأماكن. هذا تنبيه على أن ما عليه الإمام أحمد لم يخالفه شيخ الإسلام، بل ذكر أن ما عليه الإمام أحمد والأئمة يتنزل على هذا الأمر. ومن أراد حقيقة هذا الأمر فليرجع إلى كتاب السنة للخلال، وما نقله الإمام الخلال من موقف الإمام أحمد من اللفظية، ومن الذين اشتبهت عليهم مسألة اللفظ في ذلك الوقت، وكيف أنه لم يهجرهم جميعا وإنما تألف بعضهم وهجر آخرين. قال رحمه الله تعالى: وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة، والتنجيم بخراسان، والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم، وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. نعم، هذا من الفقه. ما هو مقصد الشريعة من الهجر؟ هل المقصود هو المباعدة فقط؟ هناك مقاصد كما ذكرنا، متعلقة بالهاجر، متعلقة بالمهجور، متعلقة بالأمة. فإذا عرفت مقصد الشريعة يجب عليك أن تسلك أيسر السبل الموصلة إلى هذا المقصد العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله، وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة لله صوابا. نعم. قال: فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا. لاحظوا هذا القيد: فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا. إذن لا بد من الإخلاص، أن يكون الهجر لله، طاعة لله، ليس للهوى، ليس موافقة للناس، ليس لأنك رأيت الناس يهجرون فهجرت، أو أمرت بالهجر فتهجر، وإنما هو طاعة لله، ويحتسب الأجر في ذلك من الله. وأن يكون صوابا، أن تتنزل الأحكام الشرعية على هذا الرجل، وتعلم من الكتاب والسنة أن هجره مشروع بالنسبة لك، وأنك مأمور بهجره، فعند ذلك نعم. قال رحمه الله تعالى: وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله. نعم، هذا الإنسان يراجع نفسه: ما أكثر ما تفعله النفوس ظانة أنها تفعله طاعة لله. ولو فتش بعض الناس عما في نفسه لوجد أن هناك شيء

وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات. هذا الذي يحصل، مثل تهاجر أهل السنة الآن، يعني ليس فيه مصلحة الشرعية بل فيه ترك لواجب أو مستحب من حقوق الإخوة، من المناصحة أحيانا، حتى لو أخطأ الرجل فقد يتعين عليك ويجب عليك أن تنصح، فإذا هجرت أو عطلت مقصدا شرعيا أو على الأقل أنك تركت بعض المستحبات في مواصلة المسلمين. ولهذا ينبه على أن بعض الناس جعلوا هذا عاما، يعني جعلوا الهجر عاما، والصحيح أنه يتنزل على صور وعلى أحوال ينظر إليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية، بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره، أو وقعوا فيها وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره ولا ينهون عنها غيرهم، ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها، فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابا أو استحبابا، فهم بين فعل المنكر أو ترك النهي عنه، وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا به، فهذا هذا، ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. هذا مسلك آخر، أن بعض الناس خالطوا أهل البدع ولم يتركوا ما أمروا به من هجر السيئات، وقالوا إن الهجر شدة وعقوبة وأن أمرنا باللين وأمرنا بالرفق، هذا خطأ، فمن عمم الهجر مخطئ ومن قال لا هجر مطلقا مخطئ. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وفيه دليل أيضا على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب، ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه. نعم، هذا في بيان كلام الإمام ابن القيم في أن الهجر إنما هو علاج، فقد يكون زيادته مهلكة، أو كذلك يعني فعله من غير مقصد شرعي يكون سبب لفتنة، إنما جاء لعلاج، ووصفه بأنه علاج دقيق، لأن العلاج إذا نقص لم ينفع وإذا زاد قتل. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين قولنا هذا بدعة وهذا خلاف السنة؟ نعم، ليس كل ما يقال أنه خلاف السنة بدعة، لأن السنة قد تكون من المستحبات، فإذا ترك يقال هذا خلاف السنة، مثال ذلك الذي لم يقبض في صلاته يقال هذا خلاف السنة، لكن هل يقال أنه مبتدع؟ الذي لم يتورك التشهد الأخير يقال هذا خلاف السنة، لكن هل يقال أنه مبتدع؟ لأنه ليس كل من ترك السنة يكون مبتدعا، بل قد يتركها تكاسلا ولا يكون بذلك مبتدعا، فما يقال أنه خلاف السنة يعني قد يكون من البدع وقد يكون من ترك السنة المستحبة التي لا يؤثم بها. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل مراد شيخ الإسلام بهجر الترك والانتهاء هجر الاتقاء، أي لمصلحة الهاجر؟ فإذا كان كذلك فهل يشترط في ذلك أيضا القدرة؟ لا، هجر الرجل المخالف لمصلحته فهذا ليس فيه تفصيل، وإنما أمر بترك بمخالطة بأمر بترك مخالطة أهل البدع وأن يهاجرهم حتى لا يتضرر بمجالستهم. أما المقصد الثاني الذي ينظر فيه لمصلحة المخالف ومدى اهتدائه وانتفاعه فهذا إنما يكون للقادرين على ذلك. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: كيف يكون التعامل مع بعض الجمعيات التي لربما يكون من أعضائها بعض من تلبس ببدع؟ إذا كنا في مقام الدعوة فادعوا الناس إلى الخير، وجههم إلى الخير من المخالفين ومن غيرهم، وأما في المعاملات الخاصة فإن الإنسان مخالطته لإخوانه من أهل السنة والجماعة، وهم أصفياؤه وهم أصحابه وأصدقاؤه، وهؤلاء قد يتعامل معهم معاملة لمصلحة الشرعية، أن يعينهم على السنة، أن يزودهم بالكتب النافعة، فهذا تعاون ممدوح، لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.